رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي في كتاب النكاح وعندما يملكه، نعم عندما يملكه الحر. قال المصنف، قال الشارح: ولو قال أنت طالق إن شاء الله، أن شاء الله، أن ليس بإن، بفتح الهمزة، قال حكي في أصل الروضة هنا أو حكى في أصل الروضة هنا ثلاثة أوجه. فقال: ولو قال أنت طالق أن شاء الله بفتح الهمزة وقع في الحال، هذا هو الوجه الأول، وفي وجه لا يقع، وفي ثالث يفرق بين عارف النحو وغيره، واختاره الروياني. ومقتضى هذا القول الذي اختاره الروياني وقوع الطلاق على الصحيح. خلاص، مقتضى ايش؟ مقتضى ذكر هذا هذه الاوجه الثلاث. يبقى اذا لو قال ان شاء الله بفتح الهمزه هذا ليس تعليق، لا ليس مصدر مؤول، بس مصدر مؤول ان شاء الله، يعني هذا مصدر مؤول بمشيئة الله، علقه على المشيئة إذا كان للتبرك لا يقع، لكن هو يقول يقع في الحال، يعني لغى هذا الإيه؟ هذا اللفظ. يبقى إذن مقتضى أنه يقع، هذا هو المذهب، لكنه صحح من زياداته الإمام النووي رحمه الله خلاف ذلك، ذكره قبيل الفصل المعقود للتعليق بالجمل. يبقى ذكر قبيل يعني قبل بالحمل، التعليق بالحمل، التعليق بالحمل أصوب فصل التعليق بالحمل، قبيل يعني قبل. فقال هناك في أصل الروضة، هو ذكر ما في أصل الروضة ثم ذكر ما في زيادتها. طبعا هنا لماذا هو يهتم بالروضة؟ لأن هذا الكتاب بالأصالة هو مختصر للروضة، خلاص كتاب الكفاية مختصر للروضة في الأصل. فقال هناك في أصل الروضة: إن الشرطية بكسر الهمزة فإن فتحت صارت للتعليل، صارت للتعليل، أن كان ذا مال وبنين، يبقى أن هنا للتعليل كأنها لام. فإذا قال أنت طالق أن لم أطلقك بفتح الهمزة طلقت في الحال، واضح؟ لأنها للتعليل. إلا أن يكون الرجل ممن لا يعرف اللغة ولا يميز بين إن وأن، وقال قصدت التعليق فيصدق، لأنه مما يخفى. يبقى إذن هذا لكونه مما يخفى يصدق فيه، مما يخفى على العام. وقال الرافعي وهذا أشبه. يبقى إذن الرافعي هناك أيد هذا القول الذي اختاره الروياني، اللي هو بين العام، التفرقة بين العام وبين العالم بألفاظ النحو. وقال نووي من زياداته: إن من لم يعرف اللغة لا يقع عليه مطلقا ويحمل على التعليق، قال وهو الأصح، وبه قطع الأكثرون. يبقى إذن في زياداته قال من لم يعرف اللغة لا يقع عليه مطلقا ويحمل على التعليق، قال إيه هذا تصديق لماذا؟ تصديق لما تقدم وان اختاره الروياني، صح؟ هذا تصديق لما اختاره الروياني من قبل في قوله واختاره الروياني، ومقتضاه وقوع الطلاق ولا عدم وقوع؟ مفروض عدم الوقوع. أنت عندك واختاره الروياني بعدها إيش؟ الروياني أين؟ فوق. فوق. قبل بالحمل. وقوع الطلاق على الصحيح. ومقتضاه وقوع الطلاق. لا. فقال هناك في أصل الروضة. أيوة. لا قبل هذا. قبل. فقال هناك. واختاره الروياني صح؟ واختاره الروياني. الروياني فاسد ومقتضاه وقوع الطلاق على الصحيح. لكن. لكنه صحح من زيادته خلاف ذلك، هو يبقى هنا الذي ذكره هنا في هذا الموضع صحح النووي في زياداته عدم الوقوع. عدم الوقوع. يبقى هنا عندنا اختلف النووي رحمه الله في نفس الكتاب في الروضة، ذكر في أصل الروضة أنه لو قال ذلك هذا اللفظ، لو قال أنت طالق أن شاء الله، مقتضى كلامه وقوع الطلاق، صح؟ لأنه ذكر ثلاثة أوجه. وفي نفس الكتاب في موضع آخر وهو قبيل الفصل المعقود للتعليق بالحمل قال النووي في زياداته لا يقع عليه مطلقا، من لم يعرف اللغة لا يقع عليه مطلقا ويحمل على التعليق، قال وهو الأصح وبه قطع الأكثرون، والله أعلم، انتهى ملخصا. إذن هو يقع ولا لا يقع؟ شيخ عندك هامش موجود؟ لا، ما يوجد هامش. يعني التعليق تفضل. الذي اعتمده المتأخرون مسألة الأولى، الذي اعتمده المتأخرون في المسألة الأولى وهي ما لو قال أنت طالق أن شاء الله، هو ما اعتمده النووي في المسألة في محلها من الروضة، وهو وقوع الطلاق حالا أو حالا كما في النهاية والمغني، فلا فرق بين النحوي وغيره. والذي اعتمده في المسألة الثانية وهو ما ذكره الشارح رحمه الله عن الإمام النووي وهو التفرقة بين النحوي وغيره، وهو الذي اعتمده في المنهاج، قال الإمام ابن حجر في التحفة ويخالف هذا التفصيل قولهما في أنت طالق أن شاء الله بالفتح إنه يقع حالا حتى من غير النحو، وقد يفرق بأن التعليق بالمشيئة يرفع حكم اليمين بالكلية فالشرط تحققه، وعند الفتح لم يتحقق فوقع مطلقا، بخلاف التعليق بغيرها فإنه لا يرفع ذلك بل يخصصه كما مر، فاكتفي فيه بالقرينة، وحاصله أنه احتيط لذلك لقوته ما لم يحتط لهذا لضعفه. إذن هنا ذكر في الهامش أن حتى الأصحاب رحمهم الله لما علموا هذا الخلاف لكنهم رجحوا ما قاله الإمام النووي في موضعه، وهذه طريقة من طرق الترجيح، إذا ذكر العالم المسألة في موضعين من كتابه، كتاب الواحد، مرة في موضع المسألة ومرة أخرى في غير موضع المسألة، فإن الراجح ما ذكره في موضع المسألة. هذه قاعدة في الترجيح، يقولون أن العالم أيما كان ذكر المسألة في عدة مواضع من كتابه فإننا نرجح الموضع الذي ذكر فيه المسألة الأليق به. هنا ذكر الإمام النووي في هذا الموضع وهو موضعه، فنقول يقع الطلاق مطلقا، نعم يقع الطلاق مطلقا من هذا الخلاف، ولا فرق بين النحوي وإيه وغير النحوي. طب لماذا؟ من باب الاحتياط، قالوا الاحتياط للفروج إنه يحتاط. قال الشارح ولو قال أنت طالق إن لم يشأ الله، إن لم علق على عدم المشيئة، أو إذا لم يشأ الله لم تطلق على الصحيح الذي قطع به الجمهور، لم تطلق. طبعا هذه المسائل وإن كانت قليلة الحدوث لكن الفقهاء لا ينظر إلى ذلك، الفقهاء لا ينظرون إلى هذا، وإنما ينظرون إلى إيش؟ إلى إيجاد الحكم. هو ليس له علاقة بأن هذا الحكم كثير الوقوع ولا قليل الوقوع، ربما يقول هذا اللفظ واحد في المليون، لابد أن أوجد له حكما، صح؟ لا يوجد تحت أديم السماء مسألة لا يوجد له حكم، هكذا يقول الفقهاء، ما في مسألة لا يوجد لها حكم، لا بد أن يوجد لها حكم. فلذلك قال لو قال أنت طالق إن لم يشأ الله، أو إذا لم يشأ الله لم تطلق على الصحيح الذي قطع به الجمهور. لماذا؟ لماذا لم تطلق؟ لأنه لا تعلم المشيئة، صح؟ التعليق على المشيئة مفسد لليمين، هذه قاعدة، التعليق على المشيئة كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلف أحدكم فقال إن شاء الله لا يحنث، لا يحنث، خلاص هو خرج من الحنث. ولو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، فوجهان أصحهما في أصل الروضة لا يقع الطلاق كما لو قال أنت طالق إن شاء الله، هذا هو الصحيح، خلاص. والثاني يقع، يقع الطلاق إذا قال إلا أن يشاء الله، استثناء، يقع الطلاق. وبه قال العراقيون لأنه أوقع الطلاق وجعل المخلص منه مشيئة الله، جعل المخلص أو الذي يخلصه من هذا الطلاق، ها ما معنى المخلص؟ يتبرئ من هذا الذي يبرئه، الذي يجعل هناك خلاصا من هذا الطلاق مشيئة الله، وهي غير معلومة. خلاص، فلا يحصل الخلاص. يبقى إذن هو لما علق على المشيئة، لاحظ لما علق على المشيئة ماذا قلنا؟ انتفى الطلاق. لما علق على الخلاص انتفى الخلاص، هكذا يقول العراقيون. شو لما علق على المشيئة إن شاء الله انتفى الطلاق، أنت طلق إن شاء الله، ها؟ إذا قال أنت طلق إن شاء الله لا لا لا لا تطلق. طب إذا علق على خلاص المشيئة قال إن لم يشأ الله أو إلا أن يشاء الله، ها؟ لا يقع، لا يقع، لا يقع، بس إن شاء الله يقع. أحسنت، يبقى يقع، يقع. استثنى من المخلص، الاستثناء هنا جاء على يعني جاء من الكلام وعلق هذا المستثنى على المخلص وهو المشيئة، ونحن لا نعلم المشيئة، فإذا يقع. كما لو قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد ولم يعلم بمشيئته فإنه يقع الطلاق، صح ولا لا؟ لأن الطلاق فيه شبه بالمعاوضات، فهو لا يعلم هذه المشيئة فيقع به الطلاق. والقائلون بالصحيح يقولون، اللي هو المذهب الصحيح، أنت طالق إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، قال في أصل الروضة لا يقع. القائلون بالصحيح قالوا إن هذا تعليق بعدم المشيئة وهي غير معلومة، كما أن التعليق بالمشيئة وهي غير معلومة، كما أن التعليق بالمشيئة إيش عندك؟ أنا عندي في خطأ في الكلام، قال إن هذا تعليق بعدم المشيئة وهي غير معلومة، ها كما وهي غير معلومة، كما أن تعليق بمشيئة غير معلومة. أنا عندي كلمة وهي خطأ، يعني كلمة وهي غلط، كما أن التعليق بالمشيئة غير معلومة، صح كذا؟ وأيضا فمعناه حصر الوقوع في حال عدم مشيئة الوقوع، وهو تعليق على مستحيل. عندنا التعليق إذا كان تعليق على مستحيل وهو حصر الوقوع في عدم مشيئة الوقوع، هو حصر الوقوع إلا أن، فجعل الوقوع محصورا بهذا الحال مستحيل، وهو مستحيل، نحن لا نعلم هذا. هل لنا علم بأن الله عز وجل لم يشاء ذلك؟ ليس لنا علم بهذا، لأن الوقوع بخلاف مشيئة الله تعالى محال. الوقوع بخلاف مشيئة الله تعالى محال، هذه مسألة عقدية. ما هو المقصود هنا بالمشيئة؟ كونية، المشيئة الكونية التي لا يستتبعها أو التي ليس من مقتضياتها المحبة والرضا، فإن هذه المشيئة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذه المشيئة الكونية ليست المشيئة الشرعية، واضح؟ والتعليق على المستحيل لا يقع به الطلاق، كما لو قال أنت طالق إن صعدت السماء، هذا ما صححه الإمام والغزالي وغيرهما وجرى عليه القفال ونقله عن نص الشافعي. قال الرافعي وهو أقوى التعليق على المستحيل، ولهذا صححه النووي في أصل الروضة، يعني عدم الوقوع، عدم الوقوع في حال التعليق على عدم المشيئة أو على المشيئة إلا أن يشاء الله، والله أعلم. مسألة، قال أنت طالق إن شاء الله ولم يقصد تبركا ولا تعليقا بل أطلق، فهل يقع الطلاق أم لا؟ وهذه الحالة وهي حالة الإطلاق لم يذكرها الرافعي ولا النووي، قال الإسنوي وحكمه أنه لا يقع، والله أعلم. لماذا؟ لماذا حكمه؟ لأنه تعليق على المشيئة وهي غير معلومة، صح؟ لأنه تعليق على المشيئة وهي غير معلومة. وهنا أيضا لماذا لا يحمل على هذا؟ أنت تعلق إلا أن يشاء زيد، فلا ندري المشيئة طبعا. ممكن عنده لا يوجد قصد المشيئة يعني عن هذا مثلا. قصد المشيئة لا يوجد، لا يوجد قصد المشيئة يعني. ماذا يقصد؟ يعني هو علق على إرادة زيد، صح؟ نعم، على مشيئة زيد مثلا. هو لا يوجد عنده أي يعني شيء وقوع طلاق أو عدم وقوع طلاق، فكيف قبل أن نعرف مشيئته نجعله طالقة؟ لأننا لا نعلم عدم العلم، لكيف نحكم بعدم العلم يعني على طلاقه يعني. صحيح، لأنه حينما علقه على المشيئة هو علق على مشيئة زيد، ونحن لا نعلم في حال قوي هذا، لا نعلم مشيئة زيد أو على مشيئة زيد. هو مثلا حضر وقال ألا لا أشاء هذا، هل تعود إليها؟ يعني إذا علق قال إلا أن يشاء زيد، نعم، ثم جاء زيد قال مثلا أنا ما أردت هذا الطلاق، بل مثلا أن تقع هذا الطلاق، ما أردت أن تقع هذا الطلاق، ما أردت، نعم، بين مشيئته يعني، هو أوضح مشيئته، خلاص انتفت العلة. العلة هو عدم العلم بالمشيئة. إذا كيف يقع قبل أن نعرف العلة وطلاقها يعني؟ لا، هذه العلة معلومة، العلة هنا معلومة، وهي أننا لا نعلم مشيئة زيد، خلاص؟ فإذا كنا لا نعلم مشيئة زيد، إذن الطلاق يقع ولا لا يقع؟ هو يقول يقع، يقع الطلاق لأننا لا نعلم مشيئة زيد. النكاح هو يقينا موجود، ولكن مشيئة زيد هو شيء طارئ لا ندري، شك يعني، يقع أم لا، كيف نزيل يقين بشك يعني؟ ولا ندري هذا الشك يقع أم لا يعني. صحيح، لأنه تعليق، وأن والتعليق في غالب أمرها غير مستقر، التعليق غير مستقر، فهنا ليس هناك يقين وشك، لأننا لا نقول عندنا طلاق وعندنا يقين نكاح، لا، ليس هو شك في طلاق وعندنا يقين نكاح، فتأتي مسألة الشك لا يزول، اليقين لا يزول بالشك، لا، عندنا تعليق، وهذا التعليق غير مستقر، فكونه غير مستقر فنقول نحن لا نعلمه، فلكوننا لا نعلمه نوقع به الطلاق. قال إلا أن يشاء زيد. هل ممكن ربما حمل هو زيد أي زيد؟ أي زيد بلا شخص؟ بلا تعيين. بلا تعيين، نعم. في عالم أي زيد؟ لا، تقول مطلق يعني؟ نعم. لا، هو عين زيد جاره؟ نعم، عين زيد المعروف، زيد المعروف إلا أن يشاء زيد المعلوم. ممكن يعني فرق مثلا لو قال أنت تطلق إن شاء الله وأنت تطلق إن شاء زيد مثلا، وما فرق يعني؟ نحن نقول نفس اللغة زي نساء، نحن نقولنا يعني حالة زيد يعني، هل في هو إذا قال، هو عندك هنا قال إذا علق بمشيئة زيد، أو لو قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد ولم يعلم بمشيئتي فإنه يقع. إلا أن يشاء، إلا أن يشاء، مثلا نقول أنت طالق إن شاء زيد، إن شاء زيد يبقى معلق على مشيئة زيد، الذي المسألة التي قال، وهذه المسألة هي التي قالها بنصها رينات منذ قليل، قال علق على مشيئة زيد ثم علمنا مشيئة زيد، قلنا خلاص إذا علمنا سنفعل بالعلم. لو لم نعلم خلاص سيكون هذا طلاق معلق، لا ندري ما هو، ما هي مشيئة زيد. وأنا في هذه الحالة ما فرق مثلا نحن نقول إن شاء الله وإن شاء زيد، هذا الفرق أنا أريد أن أعرف. الفرق أنه إذا كان الطلاق معلقا لا على شيء، أو كما قال هنا الإسنو معلقا لا على شيء نعلمه، فإنه في هذه الحالة لا يقع. أنت طالق إن شاء الله، مستحيل. لا، هذا ليس مستحيل، نحن نقول نحن لا نعلم، لا نعلم، هذه المعلومة مستحيلة، لا. صح. وحالة زيد ليست مستحيلة، فنحن نقول إذا تحقق لنا حالة زيد أنه أراد خلاص، لكن إذا لم يتحقق أنه لم نعلم. فإذا فرعنا على المذهب أن قوله إن شاء الله لا يقع معه طلاق بشروطه، لاحظه كلمة بشروطه، قوله إن شاء الله لا يقع معه طلاق بشروطه، كذلك أيضا الاستثناء يمنع العقاد التعليق كقوله أنت طالق إن دخلت الدار. نحن عندنا القاعدة تقول التعليق خلاص التعليق مثل الاستثناء، الاستثناء والتعليق بابهما واحد. فإذا علق استثنى إن شاء الله هذا استثناء، فنقول الاستثناء مثل التعليق، الباب واحد مثله سواء. فإذا قال أنت طالق إن دخلت الدار ونحوه إن شاء الله ونحوه إن شاء الله، ويمنع أيضا العرق، طلقت الغير لم تطلق، يبقى إذا قال إن شاء الله لا يقع معه طلاق، وإذا قال إن دخلت الدار ويمنع أيضا العتق، يمنع أيضا العتق كقوله أنت حر إن شاء الله. كأنه يقول الاستثناء إذا دخل الاستثناء على أصل الطلاق منع من وقوع الطلاق، وإذا دخل الاستثناء على أصل التعليق منع من وقوع التعليق، وإذا دخل الاستثناء على أصل العتق منع من وقوع العتق. خلاص، فهذه الأبواب متشابهة، الطلاق واليمين والعتق، اللي هو قول إن شاء الله. يعني قال أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله، تطلق ولا لا تطلق؟ لا، لأننا لا ندري. إن شاء الله قال أنت حر إن شاء الله، علق العتق على المشيئة، يقول لا ندري المشيئة شيخ، يبقى يقع ولا لا يقع؟ لا يقع. شوف إذا عملنا أنت تولق إذا دخلت الدار إن شاء الله، ممكن هو علق إن شاء الله على دخول الدار ليس على طلاق. نعم، هي دخلت علمنا إرادة الله، خلاص يبقى إيه هذا صحيح، هذا يقع به الطلاق. يقول أنت تقول إذا دخلت الدار إن شاء هو الله، هو على فرض المسألة تعليق إن شاء الله لدخول الدار أو لطلاق. جيد، أحسنت، هذا بحسب هو بحسب المتلفظ. فنقول وهذه المسألة فرضها أصلا في أننا لم ندري، هو قال أنا قلت إن شاء الله شيخ تبركا لا قصد للتعليق، تطلق ولا متطلق؟ تطلق. لكن إذا قال أنا قصدت به التعليق، تعليق ماذا؟ قال تعليق الطلاق، ففي هذه الحالة يأتي هذا الحكم هذه المسألة. لكن لو قال أنا قصدت تعليق الدخول إن شاء الله على الدخول وهي دخلت، يبقى خلاص تطلق. واضح؟ تشقيقات هذه المسائل تأتي في المطولات. قال كقوله أنت حر، أنت حر إن شاء الله، يبقى إذن يمنع العتق، ويمنع أيضا انعقاد النذر واليمين، هذا بنص الحديث، ويمنع صحة البيع وسائر التصرفات، يبقى إذن التعليق على المشيئة يمنع سائر التصرفات. خلاص، والله أعلم. قال ويصح تعليقه بالصفة والشرط، الطلاق كما يكون منجزا يكون معلقا، والتعليق إما أن يكون على صفة وإما أن يكون على شرط. قال كما يصح تنجيز الطلاق، تنجيزه يعني جعله حالا خلاص غير معلق، كذلك يصح تعليقه. واستأنس الأصحاب، قوله استأنس ليس هذا إدراك للعلة بتمامها، نحن عندنا إدراك وعندنا إشعار، مهم جدا أخواني في هذه في ضبط أدلة المذاهب، لأن بعض المذاهب أو بعض من يلقي المذاهب لا يعرف كيف يستدل المذهب، المذهب لا يستدل فقط بالظاهر، يستدل بالاستئناس، يستدل بإشعار، ماشي الحال؟ ومعناه الاستئناس والإشعار معناه عدم فهم تمام الإدراك، هو لم يدرك تمام الإدراك وإنما أدرك إدراكا ناقصا. قال واستأنس الأصحاب لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام المؤمنون عند شروطهم، لفظ عام حديث عام، المؤمنون عند شروطهم، هذا في الشروط التي عند العقود، صح؟ أما الطلاق فهو يحدث بعد العقد. وقاسوه على العتق، قاسوا ذلك على العتق بأن العتق يجوز بالتعليق بالوصف، مثل ماذا؟ مثل التدبير، صح؟ المدبر، المدبر معلق على وصف، صح؟ أو معلق على شرط. فإن العتق ورد بالتدبير وهو تعليق عتق بالموت، والطلاق والعتاق يتقاربان في كثير من الأحكام، هذه مهمة جدا. قال والمعنى في ذلك أن المرأة قد تخالف الزوج في بعض مقاصده، قد تخالف الزوج في بعض مقاصده ويكره طلاقها لكون الطلاق أبغض لكون الطلاق أبغض المباحات إلى الله. طيب، ولكنه يرجو موافقتها فيعلق طلاقها بفعل ما يكرهه أو ترك ما يريده، فإن تركت ما يكرهه أو فعلت ما يريده فذاك، وإلا فهي مختارة للطلاق. هذا الكلام كله إظهار لبعض الحكم وليس تعليل. فرق كبير جدا عند الأصوليين بين الحكمة والعلم. نحن لا نعلق الأحكام بالحكم، الحكم سواء ظهرت أو لم تظهر لا نعلق الحكم عليها، نعلق الأحكام على العلل، ولا بد للعلة أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا مناسبا. هذه شروط العلة. فإذا كانت العلة ليست وصفا ولا ظاهرا ولا منضبطا ولا مناسبا لا تصلح أن تكون علة، تنتهي أن تكون علة. خلاص، هنا إظهار لبعض الحكم في هذا الأمر. كذا قال الرافعي: وفيه منازعة، فيه مخاصمة. من جهة ماذا؟ من جهة أن المعنى الذي ذكره الرافعي يقتضي وجود التعليق عند وجوده لا عند عدمه. صح؟ وجود التعليق عند وجوده، لأنه قال ماذا في أثناء كلامه؟ لو أننا دققنا في العبارة قليلا سيتضح لنا هذا المعنى. هو يقوله: ولكنه يرجو موافقتها فيعلق طلاقها بفعل ما يكرهه. ما يكرهه، يبقى هو علق على فعل ما شيء يكرهه، ثم قال: فإن تركت ما يكرهه، شيء هو يكرهه وهي تركته، يبقى هذا شيء ممدوح ولا مذموم؟ ممدوح. مقبول ولا مرفوض؟ مقبول. يوجب الطلاق ولا لا يوجب؟ لا يوجب. يبقى إذا موافقة، هو يقول هكذا. من جهة أن المعنى الذي ذكره يقتضي وجود التعليق عند وجوده لا عند عدمه، ولا قائل بالفرق. واضح؟ لا قائل بالفرق بين هذا وهذا. شوف، في هذا الضمير وجود التعليق عند وجوده يجب الضمير. وجود التعليق عند وجوده يعني عند وجود الشيء المعلق عليه. المعلق عليه. لا عند عدمه. ولا قائل بالفرق، يعني لا قائل بفرق ذلك بينه وبين عند عدمه. أيضا المنازعة، أيضا في وجه المنازعة، فالقياس على العتق ممنوع. أن تقيس الطلاق على العتق ممنوع. لماذا؟ لأن الشارع جهته إلى العتق مخالفة تماما لجهته إلى الطلاق. رغم الفعل هذا متشوف إليه. صح؟ العتق الشارع متشوف إليه، والطلاق يبغضه. صح؟ إما ما في قياس، أنت تقيس النقيض على نقيده، وهذا معيب. قال: في القياس على العتق ممنوع، فإنه ضده، العتق ضد الطلاق، لأن العتق محبوب إلى الله مرغب فيه سبحانه وتعالى، فناسب أن يوسع فيه بالتعليق. صح ولا لا؟ يبقى الشيء المرغب فيه يتوسع. قال: والطلاق مبغوض إلى الرب، استدلالا بالحديث المشهور: أبغض الطلاق الحلال عند الله أو أبغض المباح عند الله. الطلاق هذا مشهور عند الفقهاء، وإن كان فيه ضعف من جهة السند، لكنه مشهور ومقبول عند الفقهاء. والطلاق مبغوض إلى الرب سبحانه وتعالى، فلا يناسب ذلك. ولهذا لاحظ بقى، هذه مسألة جميلة جدا. روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ما خلق الله عز وجل على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق. هذا الحديث فيه ضعف وانقطاع، لكنه يناسب أو يوافق المشهور عند الفقهاء. عند الشافعية كيف يقبل مثلا حديث ضعيف؟ جميل جدا. هذا ما هذا أخي الكريم الذي لا يعرفه من الفقهاء، والذي لم يتمرس على الفقه ولم يعاني القراءة في كتب الفقهاء والدراسة فيها، لا يظهر له هذا الأمر على وجه التمام. يظن أن منهج الفقهاء هو هو منهج المحدثين في القبول أبدا. للفقهاء منهج آخر وشروط زائدة على شروط المحدثين. فإذا عند الفقيه أمور هي بمثابة السند، هو يهتم بأمور غير السند، منها شهرة الحديث. إذا اشتهر الحديث عند الفقهاء وقبلوه قبله الفقيه، حتى إمام المحدثين في زمنه الإمام أحمد بن حنبل وهو إمام أهل السنة والجماعة وكان من كبار المحدثين، لكنه مع ذلك يقبل الحديث الضعيف سندا. لماذا؟ لأنه مقبول عند الفقهاء، مشهور عندهم. يعني في فضائل الأعمال أو لا أحكام؟ أحكام يعني. يقول ابن عبد البر يعني سيد الحفاظ في زمنه وهو إمام أهل المغرب، يقول شهرة الحديث تغني عن البحث عن سنده. عندنا معشر الفقهاء ضوابط غير المحدثين، فأي شخص يتكلم عن الأدلة ولا يراعي ذلك عن الفقهاء سيضعف ما قال وسيطعن فيهم من حيث لا يدري، فيقول لم يستدلوا بشيء، لا يوجد عندهم دليل، دليلهم ضعيف. هذا كله معيب جدا، هذا كله معيب جدا في الطعن في الأئمة وطعن في الفقهاء. الفقهاء كل صاحب فن أخي الحبيب هو أدرى بفنه، خلاص. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في مقدمة التفسير، يقول هذا الكلام، يقول أن هذا بالنسبة للمحدثين هم أدرى بعلمهم، بالنسبة للفقهاء هم أدرى بفنهم، فهم يعلمون ما هي الأحاديث المقبولة وما هي الأحاديث المردودة في هذا الفن وهو الفقه. فهناك شروط وهذه نعرفها من كتب الأصول. إذن هو المرسل، نعم، هذا حديث منقطع، منقطع في السند وضعيف في بعض رواته الضعف، رواه الدارقطني وغيره. إذا عرفت هذا فاعلم أن التعليق بالصفة والشرط باب متسع جدا ممتاز. فنقتصر على بعض الأمثلة ليدل على ما ذكرناه، ليدل ما ذكرناه على ما لم نذكره، إذ هذا الكتاب لا يليق به الاتساع. خلاص، لا يليق فعلا أنه أنت تقول أجمع الفقه كله في كتاب مجلد واحد، هذا معناه أنه مختصر جدا. وقبل ذكر الأمثلة يعلم، لاحظ أن هذه المقدمات يقولها الشيخ ليوقفك على الأمثلة التي سيذكرها. قال قبل ذكر الأمثلة يعلم أن الطلاق إذا علق على شرط لم يجز الرجوع في التعليق، وسواء إذن التعليق في باب الطلاق لا يجوز فيه التعليق. لماذا لا يجوز الرجوع؟ لماذا لا يجوز الرجوع في التعليق؟ لأن هذا الطلاق أصله التنجيز، وجعلنا التعليق مستثنا، فسنعود للأصل، فلا ينقض هذا التعليق، لا يمكن أن ننقض هذا التعليق بحال. فإذا علق على شيء لا يمكن أن نقول يمكن أن يرجع، قال أنت طالق إن دخلت الدار ثم عن له بعد يومين، قال الله كيف أنا قلت هذا، ما هي لابد لها من دخول الدار، إذن أريد أن أمسح هذا، كيف أمسح؟ هل أكفر عن يميني؟ هل أدفع مثلا أصوم شهرين متتابعين مثلا؟ هل ماذا أفعل؟ هل يمكن له رجوع؟ لا يمكن. الحق الأدمي؟ ولفظ خرج علق بلفظ لا يمكنه استدراك. لا يجي في من حنس مثلا قبل يحنس يتعمد 10 مساكين. لا يوجد 3 أيام. نعم، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن لا نريد أن نناقشه. نعم، خلاص، لا نريد أن نناقش هذا، لكن نحن نتكلم الآن في محل المذهب. محل المذهب يقول، وأيضا ليس المذهب فقط، هذا مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية. طيب، عنده الشرط يجري مجرى اليمين صح؟ الشرط لا، عند من؟ ابن تيمية. عند ابن تيمية قال طبعا، قال المعنى، نظر إلى المعنى. وقبل ذكر الأمثلة يعلم أن الطلاق إذا علق على شرط لم يجز الرجوع في التعليق، وسواء علقه بشرط معلوم الحصول، يعني سيحصل يقينا ضرورة أو محتمله، طبعا معلوم الحصول يعني حصوله متيقن، كلمة معلوم تطلق على الإدراك الكامل خلاص 100%، أو محتمله إمكان، الاحتمال إمكان، لا يقع الطلاق إلا بوجود الشرط خلاص، لا يقع إلا بوجود الشرط، ولا يحرم الوطء قبل وجود الشرط ووقوع الطلاق خلاص. يبقى هذه أيضا من ضمن الأحكام التي نتكلم عنها، نقول إذا علق على شرط فإنه لا يجوز الرجوع فيه، واحد. اثنين، قال لا يقع الطلاق إلا بوجود الشرط المعلق عليهما، إلا بوجود الشرط، إلا بوجود الشرط فقط، جيد، ولا يحرم الوطء قبل وجود الشرط. هو علق على دخول الدار وهي لم تدخل الدار، هل يحرم عليه الوطء؟ يحرم؟ لا، لا يحرم، انتفاء الشروط. نحن نتكلم عن الشرط، أنه علق على شرط. يبقى كل هذا من أحكام التعليق. رقم واحد، التعليق لا يجوز الرجوع فيه، واحد. اثنين، هل يمكنه أهو إذا علق على شرط سواء علقه، لا يقع الطلاق إلا بوجود الشرط، هل يقع الطلاق قبل وقوع الشرط؟ لا. لا يحرم، يحرم عليه الوطء قبل وجود الشرط؟ لا. ووقوع الطلاق، لا يحرم الوطء قبل وجود الشرط ووقوع الطلاق، عند اثنين. ولو شك في وجود الصفة، حصل شك في وجود الوصف المعلق عليه أو الشرط المعلق عليهما، عليهما ضمير مثنى يعود إلى الصفة والشرط، إما علق على وصف إما علق على شرط، لم يقع الطلاق. أهو هذا الكلام الذي تتكلم عنه أخيرنا. يبقى إذن هو لو قل الشك لا يزول اليقين، اليقين لا يزول، نقول هنا أهو إذا حدث شك هكذا، لكن حدث تعليق تقول لي إن شاء الله حدث استثناء، هل استثناء شك؟ الاستثناء ليس شك، الاستثناء تعليق، لم يقع الطلاق، إذ الأصل عدم ذلك. طيب جميل جدا. ولو كل هذا مقدمة للكلام عن الأمثلة، هو لم يذكر الأمثلة إلى الآن. قال ولو علق الطلاق بصفة ثم قال عجلت تلك الطلقة، عجلت تلك الطلقة المعلقة، لا يتعجل على الصحيح. مفهوم؟ نعم. ماذا بعجلته؟ أبدلت يعني؟ أبدلت التعليق بالإيه؟ بالتعجيل. قال أنا الآن قلت إن دخلت الدار فأنت طالق، قال أنا أريد أن أبدل هذه بطلقة منجزة، هل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك. يعني هو يريد الآن يعني تنفيذه. نعم، يعجل. هذا الآن كل ما ذكرنا هو بالشرط، أما بصفة أي جملة، أي مثال هنا جاء بسنة، هو لم يأتي بمثال. كل الذي ذكره الخيرينات قال ولا شرط، كل ذلك مقدمة للأمثلة، هو لم يذكر الأمثلة أخي الكريم إلى الآن، الآن سيبدأ ذكر الأمثلة، إنما هو قال أن سأعطيك مقدمة لبيان ما سنتكلم عنه، سنتكلم عن التعليق، فقال هذا التعليق لا يمكن نقضه، لا يقع التعليق، لا يقع الطلاق إلا بوجود شرطه، لا يمكن أن يبدل هذا الشرط، لا يمكن أن يعجله، يريد أن يعطيك قواعد في بيان التعليق، هذه قواعد يمكن أن نسميها قواعد التعليق عند الشافعي. هو أيضا مثلا هو نعم علق طلاق ثم طلق بأمر آخر ثم رجعه، هل هذه يبقى هذه شرط؟ نعم يبقى، لا تزول. ولو كان بينونة كبرى ثم هي تزوج. بينونة كبرى هذه بأس، هذه تختلف، بينونة كبرى خلاص أزاحت ما قبلها. طيب فمن الأمثلة إذا تبين هذا، ما إذا قال لزوجته عند التخاصم أو غيره، لاحظ قوله عند التخاصم يعني وجود قرينة، أو غيره يعني عدم وجود قرينة، إذن سواء وجدت قرينة وهي التخاصم أو لو توجد قرينة، هو قال هذا اللفظ، المذهب يقول نحن سنعلق على الألفاظ خلاص؟ ليس لنا علاقة بالقرائن الآن. قال أنت طالق إن شئت، علق الطلاق على مشيئة، فشاءت قالت شئت الطلاق، طلقت ولا لا طلاق؟ صلاة تطلق أهو، فيشترط مشيئتها في مجلس التجارب عندك؟ تواجب التجاوب تجاوب التواجب التواجب الواو أول قبل الجيم؟ لا نعم نعم تواجب التواجب التواجب هكذا؟ التواجب يعني ولا التجاوب؟ لا التواجب التواجب التواجب هو ما يرتبط به الإجابة والقبول. أحسنت أحسنت، هذا جاي أين هو هذا؟ ممتاز، هذا هذا هامش جيد جدا، هذا صحيح. يبقى إذن التواجب هو الإجابة والقبول، يرتبط الإجابة والقبول. نحن نقول أن الإجاب إذا توافق مع القبول تحقق تحقق المشروط خلاص. الآن هذا يخالف ما قال زيد، هو هو في زيد نحن كنا نطلبها لأننا لا ندري، هنا سألنا ندري يعني لا ندري بقى يقع، قلت لك يقع إذا سألناه وقال زيد أنا قلنا يقع خلاص، علمناه علمنا المشيئة أوقعناه، هنا كذلك علمنا المشيئة أوقعناه. لكن حتى لا نسأل مثلا زيد هي طلق مثلا زيد هو يعني ذهب سافر نعم وهي طلق حتى يعني نوضح صح نعم لكن شرط مجلس التواجب هو هذا هو الشرط، لأن السورة التي ذكر أخي لنات قال زيد موجود في المجلس هو وقال أنا لا أريد الطلاق، خلاص لا يقع لأنه مشيئته ظهرت في مجلس التواجب. قال يعني التخاطب، التواجب يعني التخاطب، صحيح التخاطب أو الإيجاب والقبول. قال فإن أخرت لم تطلق، لم تطلق. لماذا لم تطلق؟ لأن قوله إن شئت ظاهره تعليق المشيئة على المجلس خلاص. وإن قال شئت على الفور مثلا علق ولو قالت مثلا هو علق يعني 24 ساعة إن شئت في مدة كذا مدة كذا إذا خلاص صح يعني ذهبت ويعني قال أجابت تطلق نعم إذا تسكت تطلق خلاص أنت مدة وما هو مشكلة بقى إذا سقط 24 ساعة ولا في أثنائها كما قال الشيخ سعد بنام أنت تولق في يوم واحد على 24 ساعة إن شئت إذا سقطت هذا وقت يعني خلاص انتهى وقت يعني ما زال مشيئته لا في 24 ساعة علق المشيئة على 24 ساعة إن شئت في هذا الوقت إن شئت في داخل ال 24 ساعة إذا هي سقطت ما قالت شيئا في داخل ال 24 ساعة خلاص لا تطلق إذا طلقت في هذه الزمن طلقت يجب أن نقال لها يعني فكر بعد الساعة لكي يعني غدا يعني يسور نعم ثورا لغدا فإن أخرت لم تطلق وإن قالت شئت هكذا قالت شئت على الفور فور أن قال لها هذا طلقت طلقت مباشرة خلاص. ووجه اشتراط الفور بشيئين، وجه اشتراط الفور يعني ما هو وجه الدلالة؟ لماذا أنتم قلتم اشترطتم وقت التواجب؟ لماذا وقت التواجب؟ قال عندي أمرين يا شيخ، نحن نظرنا إلى أمرين خلاص. الأمر الأول أن هذا التعليق استدعاء رغبة جواب، التعليق استدعاء رغبة لأنه قال إن شئت يطلب منها جواب فينزل منزلة القبول في العقود. يا سلام، هذه روعة الفقهاء. فإذا شوف صحيح، لأنه لما تقرأ لفقيه بخلاف ما تقرأ يعني غير فقيه، ويقول الشيخ عندنا الألفاظ في العقود هكذا نوع من أنواع استقراء الشريعة. حينما تقول في العقود نحن اشترطنا في العقود من أولها إلى آخرها ماذا؟ إجاب وقبول. طب إجاب وقبول فوري ولا إجاب وقبول متراخي؟ قال كأنه لما استدعى هذا منها استدعى الجواب منها كأنه ينشئ عقده، فنشترط له التجاوب التواجب أو سرعة التخاطب خلاص. الثاني أن يتضمن تخييرها، الفورية أن يتضمن تخييرها وتمليكها البضع، هذا الشرط هو اشتراط الفورية، خيرت بين التمليك وخيرت بين ترك تخييرها وتمليكها البضع، فكان كما لو قال طلقي نفسك. فهو بيقول إن شئت هذا لفظ المشيئة تخير بين ماذا؟ تخير بين أن تبقى كما خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، صح؟ إني سأعرض عليك يا عائشة أمرا فلا تعجلي حتى تستشيري أبويك. النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه فاخترنه صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه التعليق على مشيئة تخيير لها أن تطلق نفسها خلاص أو تملك بضعها، كأنه قال لها طلقي نفسك. ولو قال لها طلقي نفسك فهو تفويض الطلاق إليها، صح ولا لا؟ شو لو قال هكذا، لو قال لفظ طلقي نفسك، ما حكم هذا اللفظ طلقي نفسك؟ جعل العصمة بيدها، فوض يعني وكل إليها الطلاق، صح؟ طب وهل الطلاق بالنساء حتى يمكنها تفويض نفسها، حتى يمكنها أن يفوضها؟ الطلاق ليس بالنساء. نقول أصل الطلاق بالرجال، لكن يمكنه أن يفوض المرأة في إيقاعه هكذا، وهو تمليك الطلاق على الجديد، على المذهب الجديد تمليك للطلاق، ملكها الطلاق، جعل الطلاق بيدها، صح ولا لا؟ على الجديد يعني على المذهب الجديد، صح ولا لا؟ فيشترط لوقوع الطلاق تطليقها على الفور. طيب، وكذا لو قال، مسألة أخرى، طلقي نفسك على كذا، على كذا تعليقه يعني على 100 ونحوها، فلوس يعني نقود، طلاق على مال. الطلاق على مال رقم واحد، هل هو طلاق بائن ولا رجعي؟ لا، خلع. لا، ليس خلع. الطلاق على مال ليس خلع. وكيف طلاق على عوض؟ على عوض، وهي تملك نفسها، تملك نفسها. طلاق الرجع ولا بائن؟ رجعي. لا، بائن. نحن نقول في الخلع بائن، وبالطلاق اذا كان على مال بائن. على عوض بائن يعني كما كان، طبعا انها ما رضيت ان تدفع المال الا لتملك نفسها، وإلا تدفع المال عشوائي يعني هي تدفع مثلا، يقول طلقي نفسك على 100، فهي تطلق نفسها على 100، تدفع 100، ثم بعد ذلك يقول راجعتك، يبقى 100 ضاعت عليها، هل هذا يليق؟ لا، هي دفعت المال من أجل ماذا؟ تملك نفسها، وهو ما علق على المال، ما علق طلاقها على المال إلا ليحصل على المال. يبقى إذن توافقت الرغبة، توافقت رغبته ورغبتها في ماذا؟ في حصوله على المال وحصولها على الطلاق البائن. طيب، لو قال طلقي نفسك على كذا يعني على 100 ونحوها، فيشترط الفور، يشترط هنا أيضا الفور، وتبين منه، شوفه الكلام، وتبين يعني طلاق بائن، وتبين منه ويلزمها المسمى، المسمى يعني الذي اتفق عليه، لا مش المهر المسمى، لا، المسمى يعني الذي اتفق عليه، المئة خلاص. فلو أخرت وطلقت لم يقع، لأنه قال إيش؟ طلقي نفسك على كذا في المجلس، في المجلس فور. لاحظ أخي الحبيب، وهي مثلا علقت يعني خيار المجلس، تقول أنا يعني تمشي وترجع، صحيح، انتظر. جميل. لا، ليس ممكن. ليس ممكن. هنا لم نسمح لها بهذا. هنا لم يقل لهم الفقهاء لها خيار المجلس، قال على الفور. لاحظ كلمة الفورية، الفورية معناها أنه لا بد أن تأتي كما في الإجابة والقبول. هل يمكن للإجابة والقبول أن يقول أنا لن أرد عليك إلا بانتهاء المجلس؟ الآن أنا أبيعك هذا، أقول لك بعتك فتقول لن أقول لك قابلت إلا مع انتهاء المجلس بعد 3 ساعات. ها يقبل؟ لا. ها إيش رأيك خلنا؟ في مجلس. لا ليس في المجلس. نقول الآن اللي جابوا القبول الآن فوري. يعني العقد انعقاد العقد بالإجابة والقبول فورا. هذا وصل يعني. لابد أن يكون موصولا. نعم فصل هو يعني طويل. لا يجوز. يبقى فارق عندنا بين انعقاد العقد وبين ما جعله الشارع للتروي وللتأني ولعدم الغبن بين المتبايعين فأجاز لهما خيار المجلس. قال صلى الله عليه وسلم المتبايعان ما لم يتفرق. يبقى إذن الشرع هو الذي أضافك هذا، أضافك هذه المزية، هذه الخصيصة في البيع وفي عقود المعاوضات الخالصة. أما في الطلاق لا، لم يعطيك هذا الوصف، وصف المجلس لم يعطيك هذا، إنما أعطاك إياه على الفورية، أعطاه في هذه الصور التي يذكرها، لأن هناك صور أخرى سيكون هناك تراخي، ليس كل صور التعليق فور، فهو يذكر معنا الآن الفورية. طيب يبقى هذه الصورة الثانية. الصورة الثانية لو قال طلقي نفسك على كذا. الصورة الثالثة قال فلو أخرت وطلقت لم يقع هذا إذا كانت الزوجة مكلفة راضية. ما معنى راضية؟ مكلفة معروفة، ما معنى راضية؟ باختيارها، راضية بذلك باختيارها، يعني هي راضية باختيارها. واحد. ها وإيش كمان؟ يعني يقبل رضاها، مكلفة يقبل رضاها. هل يمكن أن نرجع قليلا إلى ألفاظ العقود، ألفاظ عقد النكاح لما تكلم معنا عن المرأة المجبرة الصغيرة؟ لا مجبرة هي بكر، البكر، نحن نعلق على البكارة خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا الفرق، قال البكر تستأذن والثيب تستأمر. يبقى اشترط رضا من؟ رضا الثيب دون البكر، صح كده؟ طيب اما لو كانت مجنونة او صغيرة غير مميزة لم تطلق، لا تستطيع التطليق. لماذا لا تستطيع التطليق؟ نقول لفوات التكليف، غير مكلفة شيخ، هي لا تستطيع، ليس لها رأي. فإن كانت مميزة، صغيرة مميزة، وما هو حد التمييز؟ 7 سنوات. هذا ضبط الفقهاء لما يأتي. بص هذه مسألة أيضا تبين لك الفرق بين الفقهاء والمحدثين في النظر إلى الأحاديث. في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. أخذ العلماء من هذه 7 أن كلمة 7 هذه للتمييز، وطردوه، جعلوه مضطردا في كل العقود وفي كل الأمور، جعلوا هذا التمييز مضطرد. عند المحدثين التمييز ليس هكذا، التمييز في حديث عمرو بن الربيع، محمود بن الربيع، حينما قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 4 سنين. يبقى التمييز عند المحدثين كم؟ 4 سنوات. الحديث في البخاري 4 فيما فوق. أقل سن التمييز عند المحدثين. يبقى إذن هذا يبين لك أن كل فن له خصائصه. ما تستطيع أن تأتي محدث ويأتي يقول لنا والله هذا حديث ضعيف كيف تستدلون به؟ لا شيخ بارك الله فيك، عندنا قواعد وضوابط تحكمنا في قبول الحديث. هذا يسمى فن مختلف. ما تستطيع صاحب فن آخر يأتي يتدخل في هذا الفن، لا يمكن خلاص. وهذا يا إخواني الكرام هذا مضطرد عند الفقهاء، مضطرد جدا. الإمام أحمد بن حنبل يقول لا يصح في التسمية شيء، تسمية في الوضوء. قال كل الأحاديث التي جاءت في التسمية في الوضوء ضعيف. حتى أسمع حديث عثمان. حديث عثمان ليس فيه تسمية. أنت تسمية. التسمية في الوضوء حتى النووي يقول لا. لا يصح فيه حديث. طيب يا شيخ لا يصح حديث، لا يصح حديث. ومع ذلك الإمام أحمد بن حنبل يقول في مذهبه التسمية واجبة، فإذا ترك التسمية بطل الوضوء. إذن المناط مختلف، نظرة الفقهاء تختلف عن نظر غيره. لم يأتي محدث يتكلم عن هذه المسألة يقول يا شيخ والله لا يثبت شيء في التسمية، لا أرى أن التسمية صح، أنه يتكلم من جهة الحديث. أما الفقهاء يقولون لا، نحن لا نتكلم من جهة الحديث فقط، عندنا أوامر وأمور أخرى صح، عندنا قبول العلماء، قبول الفقهاء للحديث، اشتهاره، عندنا أدلة أخرى، وهكذا. باب طويل يعني. فإن كانت مميزة فوجان. صحح النووي أنها لا تطلق أيضا. لماذا؟ لأن التمييز لا يعلق عليه، يعلق على التكليف. ولو كانت غير راضية في الباطن طلقت في الظاهر. مثل ماذا؟ يعني هنا هذه المسألة، غير راضية في الباطن، يعني هي غير راضية للطلاق في الباطن طلقت في الايه؟ في الظاهر. ما معنى تطليق في الباطن وتطليق في الظاهر؟ ايش المقصود؟ الباطن هو حقيقة الأمر، الظاهر هو الذي يقضي به القاضي ويفتي به المفتي. المفتي والقاضي والحاكم لا يحكم إلا بالظاهر، لا يحكم على البواطن، لا يحكم على ما في بطون الناس، لا يأتي للناس يقول ما هي نيتك، ما هي نيتك، لا لا لا، يحكم على ظاهر الأمر ما يظهر من الحال. فإذا هي ستطلق، القاضي سيطلق في الظاهر وإن كان في الباطن غير راضي. وهل تطلق باطنا؟ يعني تطلق في الباطن في الحقيقة، يعني وجهان، أحدهما لا يقع، لا يقع الطلاق، وبه قال غير واحد كما لو علق على حيضها، هو قال هكذا إن أنت حطي فأنت طالق، فقالت حط، انظر أذر من الله، قال إذا علق على حيضها فقالت حط وهي كاذبة، هل تطلق ولا لا تطلق؟ قال في الظاهر ستطلق، وهو علق على الحيض وهي قالت حط، يبقى تطلق ولا لا؟ تطلق. لكن هل يقع باطنا؟ فإنه لا يقع باطنا. تطلق في الظاهر لكن في الباطن لا تطلق، يعني إيش؟ في حقيقة الأمر هي غير مطلقة لأنها لم تحيض، ولكن في القضاء لو أننا رفعنا الأمر إلى القاضي فقالت أنا، هو قال أنا علقت على حيضها وقالت حيضت، يقول القاضي خلاص أنت هي طالق، لكن في الحقيقة هي غير مطلقة، هي غير مطلقة. والأصح في المحرر والمنهاج والتهذيب، التهذيب لمن؟ للبغوي، ما محي السنة. وبه قال القفال وغيره أنه يقع، خلاص يبقى يقع في الإيه؟ يقع حيضا، يقع في هذه المسألة، لا في مسألة ليس هنا، فإنه يقع باطنا. مسألة هل تطلق في الباطن لا يقع، أنه يقع بقى، تطلق في الباطن يقع، رجع إلى أصل المسألة. يبقى هو كاذبة. بص يا أخي الكريم، هو الآن يذكر لنا مسألة، وبعد ذكره في أثناء ذكره المسألة ذكر وجها، في هذا الوجه ذكر مسألة انتهت خلاص، قضية الحيض انتهت نقطة، وعاد إلى أصل المسألة. أصل المسألة أنها لو كانت غير راضية في الباطن هل تطلق في الظاهر؟ نعم تطلق في الظاهر. طب هل تطلق في الباطن؟ فيه وجهان، الصحيح أو الأصح من هذين الوجهين هي أنه لا يقع، لأنه يقع، يقع في الباطن كذلك، واضح؟ يقع حتى كاذبة، حتى كاذبة، يبقى إذن يقع في الباطن كذلك. في حقيقة الأمر يعني هي مطلقة، هي مطلقة. وبه قال القفال وغيره أنه يقع. لماذا؟ ما التعليل؟ قال التعليل لأن التعليق في الحقيقة بلفظ المشيئة، وقد وجدت بلفظ إيه؟ المشيئة. التعليق في الحقيقة بلفظ المشيئة وقد وجدت لا بما في الباطن، شو قال لها إن شئتي؟ شو المسألة هكذا؟ قلنا عاد إلى أصل المسألة. أصل المسألة كانت كده يا إخواني الكرام. لا ليس إنحطي، هذا مثال خلاص انتهى. ماشي الآن؟ إذا إنحطي في هذا الأمر في هذه السورة هي كانت كاذبة. في الظاهر يقع. في الباطن لا يقع. لا يقع. نقطة. خلاص انتهت مسألة إنحطي هذا. إنحطي التعليق على الحيض إن كانت كاذبة نقول في الظاهر يقع، في الباطن الآن عاد إلى أصل المسألة اللي هو إيش؟ اللي هو إن شئتي، اللي هو تطلق إن شئتي، وهي لم تكن راضية في الباطن. نقول الصحيح أو الأصح أنه يقع في الباطن، يقع في الباطن وقد وجد، لأنه علق على المشيئة قال إن شئتي وقد وجدت، وجدت لفظ إيش؟ شئت، بس وقد وجدت هذه المشيئة لا بما في الباطن، لم يعلق على ما في الباطن. هل هو علق على ما في الباطن؟ هل هو قال لها أنت طالق إن أنت رضيتي في باطنك أنك تطلقي؟ هل هو قال هذا؟ العبرة بالمباني ولا بالمعاني؟ بالمباني. المذهب يرى بالمباني في غالب الأحكام، في الغالب، لكن في بعض الأحكام سيذهب إلى القرائن. المذهب ليس مضطردا في نعم سيذهب إلى ما في الباطن، سيذهب لا بما في باطن. باطن ما يقصد بهذا؟ في نفسها راضية ولا غير راضية؟ هل هي راضية ولا غير راضية؟ نحن لا نعلم هذا، وهو لم يعلق عليه. ولو شاءت بقلبها، شاءت الطلاق بقلبها ولم تنطق بلسانها، هذه أصل المسألة. هو قال أصل المسألة هكذا، كأنه يقول له المسألة التي نتكلم عليها قال أنت طالق إن شئت. اشترطنا ماذا؟ اشترطنا أن يكون على الفور، خلاص؟ واشترطنا كذلك أنها إذا شاءت على الفور فإنها تطلق في الظاهر. هل تطلق في الباطن يا شيخ؟ هل تطلق في الباطن؟ قال يقع. قال إيش؟ يقع. طب هل لو كانت غير راضية تطلق في الباطن؟ نعم. قال الإمام الذي يجب القطع به أنها لا تطلق ظاهرا ولا باطنا. لماذا؟ قال لأن الكلام الجاري على النفس ليس جوابا. الكلام الجاري على النفس ليس جوابا، لا يكون جواب. طبعا هذه المسألة خارجة عن قضية الكلام. قضية الكلام والكلام النفسي هي ما قالت يعني شئت، لا ما تلفظت، هي جرى على نفسه. هذا الكلام الذي إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا الكلام الذي في النفس يعتبر جوابا؟ لا، قطعا وجزما لا يعتبر جوابا. خلاص هكذا يقول الإمام. وأبدى الرافعي، ما معنى أبدى؟ يعني أظهر في الوقوع ترددا، يعني كأنه تلفظ بألفاظ توهم التردد، ليس جزم، هو لم يجزم في الوقوع. وحكى في الروضة في ذلك وجهين، اللي هو الوقوع وعدم الوقوع. ولو قال خلصت المسألة، يبقى حكى في الروضة وجهين. المعتمد فيه أنه لا يقع، المعتمد أنه لا يقع. مسألة جديدة، سننبه على كل مسألة جديدة حتى لا يحدث عندنا يعني التباس. قال ولو قالت شئت فكذبها، هي قالت هكذا، لو قالت شئت فقال أنت كاذبة، أنت لم تشأين في المجلس. فإن قلنا إن المعل هو كذا قال أنت طالق إن شئت، وبعدين ما سمعها هو، فقالت له بعدها أنا شئت في المجلس، شئت، وهو قال لا أنت تكذبين، لا لم تشئين وإنما أنت تكذبين، نصدقه ولا نصدقها؟ نصدقها صح، لأن الأمر من جهتها. طيب فإن قلنا، أقول بقى عندنا تفصيل، إن المعلق عليه اللفظ قال إن شئت، فالقول قوله صح، وإن قلنا ما في نفس الأمر فالقول قولها. إذا كان المعلق عليه اللفظ، لفظ من؟ الزوج أو نفس الزوج. لفظ الزوج هو المعلق عليه، يبقى لفظ الزوج، يبقى القول قوله هو، لأن المعلق على قوله. وإن كان المعلق على ما في نفس الأمر، أو بمعنى أدق، إذا كان المعلق عليه المبنى، المبنى وليس المعنى، نحن عندنا تعليق على المبنى وما تعليق على المعنى. هو علق على المبنى، علق على لفظ شئت يريد يسمع هذا، فالقول قوله هو. وإن كان في نفس الأمر المعنى قولها، ها؟ فالقول قولها. هناك بناء، بناء على اللفظ وبناء على معنى، على المعنى. وكيف هو، هو يقول أنا يعني أردت يعني أن أبني أو أن أفهم معنى. أيوة. هو يعلق صح؟ صح. لازم يسأل، يسأل، يسأله؟ لا لا لا، لا نسأله. هذا لا يقوم بخليفة؟ لا. نحن عندنا التعليق، ألفاظ التعليق إن وإذا وكلما وغير ذلك من ألفاظ التعليق. هل المعلق عليه هو اللفظ أو المعلق عليه ذات الأمر؟ لا اللفظ. خلاص. فإذا قلنا المعلق عليه اللفظ فالقول قوله، وإذا كان المعلق ذات الأمر فاللفظ قولها، لفظها. حكاه مجلي، مجلي هذا يعني من أئمة الشافعية المتأخرين رحمه الله. ولو قال الطلاق بمشيئة، ولو علق الطلاق بمسألة جديدة، لو علق الطلاق بمشيئتها لا على مخاطبته لها، يبقى هو قال مخاطبتها، مخاطبة لها، لا مخاطبة لها، مخاطبة. كيف الصورة؟ قال الصورة هكذا، قال زوجتي، فقال زوجتي طالق إن شاءت، لم تشترط المشيئة على الفور. يبقى هو يقول إن شاءت. لاحظ أخي الكريم، نحن عندنا في الدلالة، هذا مهم جدا في مفاهيم، في مفاهيم الدلالة. الدلالة إما أن تكون دلالة لفظية، وإما أن تكون دلالة غير لفظية. يعني هي دلالة لفظية ودلالة غير لفظية، يعني دلالة من اللفظ. فإذا هو لما قال أنت طالق إن شئت، يبقى إذا دلالة من اللفظ هو إن شئت، اشترطنا فيها الفورية. أما إذا كانت الدلالة ليست لفظية، قال أنت طالق متى شاءت أو إن شاءت، شاءت متى وكيف شاءت، فهذا أعم، فإذا لا نشترط فيه الفورية كالتي قبلها. مفهومها؟ فإذا قال إن شئت، شئت فيه مخاطبة، شئت يراها أمامه، أنت إن شئت، نقول هذا يشترط فيه الفورية لأن هكذا الخطاب. لكن إن قال إن شاءت غيبة، زوجته غير موجودة، فقل إن شاءت، لا نعلق على المجلس لأنه لا مجلس أصلا. وهل نشترط في ذلك الفورية؟ نشترط؟ لا، على الأصح لا نشترط. هو مثلا إن شاءت، إن شاءت، قال إن شاءت لم تشترط المشيئة على الفور على الأصح، سواء كانت حاضرة أم غائبة، لأن اللفظ لا يقتضي ذلك. ولو قال لأجنبي، هذه مسألة جديدة، إن شئت فزوجتي طالق، فالأصح أنه لا يشترط مشيئته على الفور. هذه مسألة زيد، قال زيد إن شاء أو إن شئت يا زيد فزوجتي طالق، خلاص. الأصح أنه لا يشترط أن تكون المشيئة على الفور. طيب يا شيخ هذه مخاطبة. قال لأجنبي إن شئت، فيه مخاطبة. ونحن قلنا في الزوجة إذا كان مخاطبا لها نقول فور. قال لماذا؟ قال فالأصح أنه لا يشترط مشيئته على الفور، إذ لا تمليك له، يعني لا تملك للزوج، للأجنبي. الأجنبي هل يملك هذا؟ لأنه أجنبي بعيد عنه، خارج عن محل، خارج عن العاقدين، فنقول لا نشترط فيه فوريا. مسألة جديدة. ولو قال إن شئت وشاء فلان فأنت طالق اشترط مشيئتها على الفور وفي مشيئة فلان وجهان، الصحيح لا يشترط الفور كما تقدم. وإذا علق بمشيئتها فأراد أن يرجع قبل مشيئتها لم يكن كسائر التعليقات، وقد تقدم صح التعليقات لا يمكن أن يرجع فيها. ثم هذا كله إذا علق بقوله أنت طالق إن شئت، هذا كله كل الذي مضى. أما إذا قال أنت طالق متى شئت، قال هكذا، إذا قال أنت طالق متى شئت طلقت متى شاءت وإن فارقت المجلس، لأن لفظ متى لا يشترط فيه فورية كلفظ إن. إن هي أم الإيه؟ أم أحرف الشرط، أم الأم الشرطية، لأن تعليق لأنه تعليق على صفة لا تقتضي فورا اللي هي متى، خلاص متى شئت. ولو قال أنت طالق إن شئت أنا، إن شئت أنا، إن شئت أنا، فمتى شاء وقع الطلاق، هل يشترط الفور؟ لا يشترط. ولو قال أنت طالق كيف شئت أو كيف شئت، كيف قال البغوي وأبو زيد والقفال تطلق أو تطلق، لماذا؟ شاءت أو لم تشأ. إذا قال إيش أنت طالق كيف شئت، لماذا؟ لأن كيف لا تشترط، ليس فيها تعليق، كيف ليس فيها، ليس في أصلها تعليق صح، ليست من أسماء. كيف شئت يعني سواء شئت وأنت جالسة، شئت نائمة، شئت أن تطلقي، فإذا هذا ليس تعليق في وقوع الطلاق، الطلاق وقع، لكن في كيفيته هذا شيء آخر بقى، يقع بائن يقع رجعي، إذا وقع الطلاق شاءت أو لم تشأ، لأنه ليس تعليق على المشيئة. لاحظ الألفاظ، طبعا هذا الباب قطعا وجزما يعني 100% لا يوجد له أدلة من السنة صريحة، حتى مات يقول أين أدلتكم، أين أدلتكم من السنة على كل هذا، هذا هراء، لا طبعا هذا لم يكن هراء بحال، يعني هذا كله مبنى على اللغة، فهم اللغة. قال الشيخ أبو محمد لا تطلق حتى توجد مشيئة في المجلس، مشيئة أن تطلق وألا تطلق، خلاص يبقى لا تطلق إلا بها في هذه اللفظة اللي هي أنت طالق كيف شئت. قال البغوي وكذا الحكم إذا قال على أي وجه شئت تساوي كيف، على أي وجه شئت تساوي كيف شئت، كذا نقله الرافعي هنا. أين نقله الرافعي؟ في محل، لا قلنا إذا أطلق الرافعي فمراده الشرح الكبير، ثم أعاد ذلك في باب العتق قبيل الولاء واقتضى نقله هناك رجحان اشتراط المشيئة، أن تكون إيه في مشيئة والله أعلم. ومنها إذا قال أنت طالق إلا أن يشاء أبوك ألا تطلقي، إلا أن، لاحظ برضو لفظ إلا أن هذا، خلاص قال لا يقع طلاق، كما لو قال إلا أن يشاء زيد تقدم معنا فلا يقع طلاق، كما لو قال إلا أن لا يدخل أبوك الدار فإنها لا تطلق إذا دخل، إلا أن لا، إلا أن لا، إلا حرف استثناء، ومعلوم أن إلا هذا الحرف الاستثناء يجعل الحكم لما بعده مخالفا قبله، مخالف صح؟ حرف الاستثناء حرف الاستثناء، إلا لا إله إلا الله، يبقى ما قبله نفي فما بعده إثبات، يجعل الحكم مختلف، فإذا كان ما قبله نفي كان ما بعده إثبات، وإذا كان ما قبله إثبات كان ما بعده نفي. قال هكذا، قال إلا أن يشاء أبوك، إلا أن لا يدخل أبوك الدار، أن لا، يبقى هو علق على عدم الدخول صح، فإنها لا تطلق إذا دخل الدار، إذا هو الأب دخل الدار لا تطلق، لأنه لم يتقال علق على لا يدخل. ولو قال أنت طالق لولا لولا حرف امتناع لوجود، لو حرف امتناع لامتناع، امتناع جواب الشرط لامتناع فعل الشرط، لولا امتناع فعل جواب الشرط لوجود، صح؟ امتناع فعل الشرط لوجود فعل جواب الشرط. قال أنت طالق لولا أبوك لم تطلق على الصحيح، لولا أبوك. ومنها له زوجة، فقال من أخبرتني منكما بكذا فهي طالق. منكما، لاحظ الإبهام، فلفظ الخبر يقع على الصدق والكذب ولا يختص بالخبر الأول، فإن أخبرتاه صادقتين أو كذبتين معا أو على الترتيب طلقتا معا، لأنه قال من أخبرتني، ولفظ الإخبار يقع على إيش؟ مجرد على الصدق والكذب، مجرد الإخبار سواء كان كذبا أو صدق. وسواء قال من أخبرتني منكما بقدوم زيد ونحوه، أو من أخبرتني أن زيدا قدم، أو بأن زيدا قد قدم على الصحيح، أي خبر الإخبار يقع به كما قال على اللفظ. ومنها أنت طالق يوم يقدم زيد، علق على قدوم زيد، أنت طالق يوم يقدم زيد، فقدم نهارا طلقت، ويتبين الوقوع من أول النهار على الصحيح. يتبين الوقوع يعني يظهر لنا أنها طلقت من أول النهار، خلاص. وقيل يقع الطلاق عقب القدوم، بعد القدوم، لأنه قال أنت طالق يوما، يبقى علق على اليوم، فإذا تطلق في أول اليوم، أول اليوم في القدوم، قادم نهارا طلقت في أول هذا النهار. وقيل يقع الطلاق عقب القدوم، فلو ماتت ثم قدم زيد ذلك اليوم فعلى الصحيح ماتت مطلقة، ماتت مطلقة، فلا يرثها الزوج إن كان الطلاق بائنا. وكذا لو مات الزوج بعد الفجر فقدم زيد في يومه لم ترث منه، لم ترث منه. ولو خالعها في أول النهار حدث خلع ثم قدم زيد فعلى الصحيح الخلع باطل. لماذا؟ لأنه صادف طلاقا، والخلع لا يكون بعد طلاق، صح؟ الخلع لا يكون. ممكن ما الصورة ما ولا خالعها في أول النهار، خالعها في أول النهار ثم قدم، ثم قدم زيد، هو علق على قدوم زيد أول النهار، قال أنت طالق يوم يقدم زيد، فنقول هي ستطلق في أول لحظة من النهار، هو خلع في النهار، فنقول هذا الخلع باطل، لأن الخلع لا يصادف طلاق، لا يكون بعد طلاق، ذكرنا هذه المسألة، صح؟ إن كان الطلاق المعلق بقدوم زيد بائنا، إذا كان الطلاق بائن، أما إذا كان رجعي يقع الخلع، لأن الطلاق الرجعي، الرجعية زوجة، أي زوجنا. مش عندي مسألة هذا. إذا قدم زيد، قدم زيد أنت طالقة، ويوم الثاني مات، مثلا زيد يعني ما يقدم 10 سنوات مثلا، ننتظر لا نوزع الميراث حتى يقدم زيد، أو حتى نعرف يقدم أم لا، قسيم لزوجة هيكون صورة المسألة هذه. أنت تقول أنه علق على قدوم زيد، وزيد لم يقدم، لم يقدم حتى الآن يعني، خلاص يبقى زوجة، زوجة. ولكن إذا قدم زيد بعد 10 سنوات مثلا، جميل، الزوج مات، نعم جميل، الزوج مات خلاص انتهى، الميت سقط حكمه، نعم زوج، نعم هي جاء، هو جاء بعد 10 سنوات، ولكن الزوج مات مثلا يوم الثاني، هل نعطي ميراث لزوجة؟ طبعا قطعا. إذا قدم زيد نأخذ منهم؟ لا لن نأخذ منهم، خلاص نعطيها ميراث وهي خلاص عليها جاءت قبل تقسم الميراث، صح؟ قضيتنا في أنه إذا علق على قدوم زيد ولم يقدم زيد فإنها لا تطلق، فإذا مات الزوج هذه زوجة ترثه، ترث الزوج ميراثا كاملا ولا نأخذه منها بعد ذلك. فعلى الخلاف في خلع الرجعية، والصحيح والأظهر صحة خلع الرجعية لأنها زوجة. ولو قدم زيد ليلا لم تطلق على المذهب الذي قطع به الجمهور. والله أعلم. شوف المسألة، هو علق على قدوم زيد نهار، قال أنت طالق يوم يقدم زيد، طب جاء زيد ليلا لا تطلق. لماذا لا تطلق؟ لأنه لم يأتي نهارا. لو قال يوم ومتى تطلق لا تطلق، خلاص خلاص زيد جاء ليلا يا شيخ، فسد التعليق، التعليق فسد من نفسه خلاص. هو لم يفسده في أي وقت يعني، هو علق على اليوم، فزيد لم يأتي في اليوم. اليوم مقصود ايه؟ مقصود يعني النهار. نهار. اليوم يبدأ من يوم المغرب عند يا رجل، يوم جديد. لا نهار يعني اليوم يبدأ بعد طلوع الشمس. لا اليوم يبدأ من طلوع الفجر. صادق. طلوع الفجر الصادق وينتهي عند غروب الشمس. هذا كله يوم. والليلة اليوم يقابله الليلة، والنهار يقابله المساء. النهار يبدأ من طلوع الشمس خلاص، الليل تابع للنهار. الليل تابع للنهار إلا في يوم واحد من السنة، يوم عرفة، بس يكون النهار تابع للليل. الليل تابع للنهار، الليل تابع للنهار، ولا النهار تابع للليل؟ النهار تابع للليل يا شيخ، اليوم تابع لليلة. اليوم كل يوم هو تابع لليلته إلا يوم عرفة، فالليل تابع للنهار، تابع لليوم. هكذا الضبط صحيح. الليل تابع للنهار كذا. يبقى إذا نقول الليل مقدم، الليل هو الأصل، فنقول ليلة الخميس ويوم الخميس بعده، فاليوم تابع لليلة يتبعه، يعني يأتي بعده، إلا يوم عرفة، فنقول يوم عرفة يأتي أول، وليلته التي بعده هي ليلة العيد، هذه تابعة لعرفة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، من وقف بعرفة أي ساعة شاء من ليل أو نهار فقد أدرك الحج. هذا هو فقط اليوم المخالف. طيب بقي وقت؟ بقي شيء. لأننا وقفنا على مسألة. ومنها إذا قال دخلت الدار. ومنها إذا قال إن دخلت الدار. ومنها إذا قال إن دخلت الدار، هكذا قال اللفظ، إن دخلت الدار أو كلمت زيدا فأنت طالق. هذا منها يعني من التعليقات. أو أنت طالق إن دخلت الدار، سواء قدم أو أخر. أو كلمت زيدا، طلقت بأيهما وجد وتنحل اليمين. لاحظ، قال إن دخلت الدار أو كلمت زيدا فأنت طالق، يبقى ذكر لفظ أو هنا تفيد أصلها تخيير ليس الجمع، أو لا تفيد الجمع. قال طلقت بأيهما وجد وتنحل اليمين. تنحل اليمين، هل هذا طلاق ولا يمين؟ قال الشيخ التعليق فيه معنى اليمين، التعليق فيه معنى اليمين، فلا يقع بالصفة الأخرى شيء. إذا هو قال إن دخلت الدار أو كلمت زيدا فأنت طالق، فدخلت الدار طلقت. طب كلمت زيد بعد ذلك، هل تطلق مرة ثانية؟ لا. فلا يقع بالصفة الأخرى شيء. ولو قال إن دخلت الدار وإن كلمت لاحظ بقى، قال وإن دخلت، شوف اللفظ، دقة اللفظ، أن ألفاظ الطلاق معتبرة. يبقى إذن لما يأتي في ألفاظ الطلاق، ماذا تقول لي من أين أخذتم هذا؟ هذا كله من ألفاظ اللغوية. قال إن دخلت الدار وإن كلمت زيدا بلا ألف، اللي هي أو، يعني بدل ما يقول أو كلمت زيدا قال وإن كلمت زيدا فأنت طالق. فدخلت وكلمته، وقع طلقتان وبإحدى الصفتين طلقة. لماذا يا شيخ؟ لأنه تعليقان، هو علق تعليقين، قال إن دخلت الدار وإن كرر لفظ التعليق فتكراره للفظ التعليق كأنه جعله جملة أخرى صح؟ بل هو في الحقيقة جملة أخرى صح؟ إذن عندنا تعليقين هم وقعت طلقتين. وإن قال إن دخلت وكلمت بلا إذن فأنت طالق، فلا بد من وجود الدخول والتكليم ويقع طلقة واحدة. واضح؟ لأنه واو، والواو تقتضي، الواو تقتضي إيش؟ مغايرة. لا لا، الواو تقتضي التشريك. خلاص، التشريك في الحكم، الاثنين مشتركين في الحكم، يبقى لابد أن يكون الاثنين، يقع الاثنين معا. هذه دلالة الحروف، وهي باب كبير في أصول الفقه، دلالات الحروف، الحروف لها دلالة. وسواء تقدم الكلام على الدخول أو تأخر على الصحيح، لأن الواو لا تقتضي ترتيبا بخلاف الفاء وثم، فإن الفاء وثم تقتضي ترتيبا. كل هذا دلالات الحروف، يبقى الحرف يدل، الحرف له دلالة. وقيل يشترط تقدم الدخول، قيل ضعيف، فلو أتى بثم بأن قال إن دخلت الدار ثم كلمت زيدا فلا بد منهما ويشترط تقدم الدخول، لأن ثم تقتضي ترتيبا مع تراخي بخلاف الفاء، فإنها تقتضي ترتيبا بلا تراخي. كل هذا في باب إيش يا أخي دينات؟ اكتب هذا في باب دلالات الحروف في أصول الفقه. إذا قلت أنت نعم، إذا كلمت زيدا ودخلت داري تغلق و قلبت مسرح شيء لا تطلق ولا شيء، يعني دخلت الدار أول ثم كلمت زيدا. إذا كلمت زيدا ودخلت داري أنت تغلق، أيوه، دخلت أول البيت ثم تكلم مع زيد تطلق، أليس عندنا واو بالترتيب؟ واو لا تفيد الترتيب، قلنا أن الواو لا تفيد الترتيب، الواو تفيد التشريك لا تفيد الترتيب. ليش فيها ترتيب؟ هو ده الترتيب. لا هذا هو مقتنص الشيخ. ايه هو؟ طلقتان. طلقتان. لا لا، هذه مسألة ليست طلقتان، هو يتكلم عن الواو، الواو لا تفيد الترتيب. المذهب لا يقول الواو تفيد الترتيب، بل إننا لما جئنا في قوله تعالى إذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافقكم، لم نعتبر الواو ترتيبا. خلاف كل مذاهب عند الشافعي وهو يدل على الترتيب، أليس هكذا؟ لا لا لا، من قال لك هذا؟ لا أدري، أنا قرأت يعني. لا حتى فينا. لا، الواو لا تقتضي ترتيبا عند الشافعية، خلاص؟ لا تقتضي ترتيبا، ليس لها ترتيب. أما من أخذ من كلامهم في الوضوء أن الواو تقتضي ترتيبا غلط، خلاص؟ وهو لو أنها تقتضي ترتيبا لقال لنا هذا هنا، جمهور الأصوليين على أنها لا تقتضي ترتيبا. طيب، والله أعلم، نتوقف عند هذا المقدار، والله تعالى أعلى وأعلم، الحمد لله رب العالمين.